أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الإصرار على المعصية التي هي من الصغائر تكون من الكبائر؟ نعم، ذكروا أنه إذا أصر على الصغيرة تكون كبيرة، ذكروا هذا. نعم.